هذا اسناده حسن ان شاء الله، اسناده عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، اسناد حسن تقدم معنا غير مره. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا عبد بن حميد وعباس بن محمد الدوري كلاهما قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهذا أيضا رواه أبو داود، و ومرحوم فيه، يعني فيه ضعف. وأيضا سهل بن معاذ بن أنس. على كل حال، القرآن يعني أشار إلى هذا، وإن كان الحديث سناده ضعيف، وهو قوله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم. قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري المديني قال حدثني أبي عن أبي بكر بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه نشر الله عز وجل عليه كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وأبو بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر. يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف، وإن كان جاء في صحيح مسلم ما يصدق بعض ألفاظ هذا الحديث، تقدمت الإشارة إليه. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذاك في ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معد كرب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث صحيح مسلم، لكن في هذا في سياق الترمذي ألفاظ ليست في الصحيح. قول أنا واجد وماجد ليست في الصحيح. على كل حال، هذا الحديث يصلح تفسيرا لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا ولكنه عمل ما يبكيك أكرهتك أكرهتك في همزة ثانية ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال تفعلين أنت هذا وما فعلتيه؟ اذهبي فهي لك. وقال لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوب على بابه إن الله عز وجل قد غفر للكفل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش ورفعوه، ورواه بعضهم عن الأعمش ولم يرفعه، وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه، وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو غير محفوظ. وعبد الله بن عبد الله الرازي هو كوفي، وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب. وقد روى عبد الله بن عبد الله الرازي عبيدة الضبي والحجاج بن أرطاة وغير واحد من كبار أهل العلم. نعم، هذا حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه، رواه ابن حبان في صحيحه. وبالمناسبة وأن كل هذه تكررت القصة كما في الصحيح بالثلاثة الذين آووا إلى غار، فسقطت صخرة فسدت باب الغار، فدعوا الله بتوسل إلى الله بصالح أعمالهم. فالفائدة من ذكري هذا هو أنه جاء في حديث مسند أحمد إسناده جيد، أن قوله تبارك وهذا من الأشياء التي أشكلت على المفسرين، قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله قوله تبارك وتعالى اللهم صل وسلم صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، كلمة الرقيم هذه أشكلت على، فالذي جاء في ذلك الحديث أن المقصود بالرقيم هو ما حدث لهؤلاء الثلاثة أصحاب الكهف، معروفة هذولا دخلوا كهفا وهؤلاء دخلوا غارا فسقطت عليهم صخرة فدعوا الله عز وجل بصالح. فجاء في الحديث أن التفسير الرقيم هو قصة الثلاثة، هؤلاء الذين آووا إلى الغار وسقط الصخرة ودعوا الله ثم انزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. نعم. قال باب حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بحديثين أحدهما عن نفسي والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبد الله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار. هذا في صحيح البخاري. نعم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض فلات دوية مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه فرجع إلى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة والنعمان بن بشير وأنس بن مالك رضي الله عنهم. نعم إنه بهذا التمام في البخاري وبزيادة ونقص أحيانا. نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا علي بن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. الذي يظهر الله أعلم أنه حديث حسن الذي يظهر أنه حديث حسن. علي بن مسعدة قال الحافظ عنه صدوق ما أدري هل هو مثلا قد ضعف من قبل بعض مختصين في هذا الفن الله أعلم. المقصود أنه حديث وهو حديث معروف ومشهور وأما معناه فلا ريب أنه حق وصحيح كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم قال باب حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي شريح الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد بن عمرو. أبي هريرة هذا نعم هذا متفق عليه. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة وهو أبو عبد الرحمن الحبلي هو وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد. نعم على كل حال عبد الله بن لهيعة ضعيف وإن عد الحافظ في التهذيب ممن رووا عنه قبل الاختلاط قتيبة بن سعيد وهنا رواه قتيبة. إنما المشهور أن الذين رووا عنه قبل الاختلاط ثلاثة كما تقدم غير مرة ليس منهم قتيبة. نعم قال باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا ولو أن لي كذا وكذا. قالت فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد مزجت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لمزج. نعم هذا طبعا حديث حسن ويصدقه قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تقدم الكلام على هذا الموضوع. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حذيفة هو كوفي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ويقال اسمه سلمة بن صهيبة. أي نعم وهو كذلك. نعم. قال باب حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو سامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي موسى رضي الله عنه. نعم هذا في الصحيح مسلم. نعم. قال باب حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال أحمد قالوا من ذنب قد تاب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب أليس إسناده بمتصل؟ خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات معاذ بن جبل رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه غير حديث. على كل حال هو عندك إسناد إيش؟ حسن وغريب. حسن إيه حسن يعني. ليس إسناده من متصل. يعني وش يقصد هنا بالحسن؟ يعني يقصد المتن يعني أن متنه إيش؟ متنه حسن يعني ما دام أنا حكم أنه منقطع ويقصد بالحسن هنا المتن يعني متن الحديث. وقد عرف بالعادة عند الناس يعني وقوع هذا الأمر أن الإنسان إذا عير غيره بذنب فلا بد أن يفعله والله أعلم. قال باب حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا حفص بن غياث قال قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا القاسم بن أمية الحذاء البصري قال حا وقال حدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري رضي الله عنهم ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة. ومكحول الشامي يكنى أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق. ومكحول الأزدي بصري سمع من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويروي عنه عمارة بن زاذان قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن تميم بن عطية أنه قال كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول ندانم. يا لعل هذه كلمة فارسية كلمة إيش فارسية يعني كأنه يعني والحديث حديث حسن لا تظهر الشماتة لأخيك يرحمه الله ويبتليك وفي القرآن قال ولا تشمت بي الأعداء وفي السنة وأعوذ بك من شماتة الأعداء فكأن الجزاء من جنس العمل فإذا عير أظهر الشماتة لأخيه ابتلاه الله عز وجل بها. نعم. قال باب حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال ابن أبي عدي كان شعبة يرى أنه ابن عمر رضي الله عنهما. يعني يحيى بن وثاب عن من؟ نعم. يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي. نعم. فيما يبقى الجهالة ما تضر ما دام من أصحاب النبي. وأيضا كان يقول يظن أنه عبد الله بن عمر. إن شاء الله إسناده جيد. وقد أشار القرآن إلى هذا. أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني يخالطون الناس وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هذا أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. طبعا هذا إذا كان في المخالطة مصلحة أعظم من من من من تركها. أما إذا كانت المصلحة قليلة والمفاسد أعظم فلا يخالطنا. قال باب حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه وسوء ذات البين إنما تعني العداوة والبغضاء وقوله الحالقة يقول إنما تحلق الدين. نعم. وجاء في غير ما حديث تسميتها بالحالقة تسميتها إيش بالحالقة قال إيش تحلق الدين تحلق والمقصود به مثل ما قال الترمذي يعني العداوة والبغضاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات إيش وأصلحوا ذات بينكم أصلحوا ذات بينكم في قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شوف بدأ بذلك ثم قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن طبعا هذا فيه التنبيه أيضا إلى ما التنبيه إلى أن الإفساد بين الناس بالنميمة ونحوها وأن هذا يحلق الدين يحلق أن يذهب حسنات الإنسان نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. المقصود يعني الله أعلم يعني في قوله صلاح ذات البين صلاح ذات البين يعني الرغبة الرغبة في والحرص على اجتماع كلمة المسلمين واتلافهم واتلاف قلوبهم، هذا من أعظم الأعمال. لهذا قال أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. ولهذا كان ذنب الخوارج ذنب عظيم، ذنب الخوارج ذنب عظيم، لأنهم يسببون الشقاق والفرقة والنزاع والاختلاف بين المسلمين. وفيه التنبيه على على على فضل الإصلاح، فضل إيش؟ الإصلاح. والله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا من أعظم الأعمال التي يحبها الله، الإصلاح بين الناس. ليه؟ لأن الشيطان يريد ضد ذلك، الشيطان يريد إيش؟ القطيعة والإفساد. فهذا العمل عمل يحبه الله وهو الإصلاح، الإصلاح بين المسلمين ومحبة اجتماعهم وكره افتراقهم واختلافهم وتنازعهم. ومر معنا كغير مرة قول النبي عليه ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد: إخلاص العمل لله، وناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ولزوم جماعتهم، نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن مولى للزبير حدثه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. قال أبو عيسى: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن الزبير رضي الله عنه. على كل حال رواه البزار وغيره بإسناد جيد، بإسناد جيد. أعد المتن بس طرف المتن وشو متن. نعم. دب إليكم داء الأمم قبلكم من حسد والبغضاء. نعم، هذا فيه التحذير من الحسد. الحسد يعني هو المنهي عنه، يعني يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، أو يفرح إذا أصابته مصيبة. فإذا صار باللسان صار هذا من البغي، إذا أطلق لسانه فيه صار هذا من البغي والظلم، يعني زاد إثمه. نعم. قال باب: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، القرآن أشار إلى هذا في آيات متعددة. نعم. قال باب: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان من كانت فيه كتب الله عز من كانتا فيه كتبه الله عز وجل شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله عز وجل شاكرا ولا صابرا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله عز وجل على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا وصابرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله عز وجل شاكرا ولا صابرا، قال حدثنا موسى بن حزام قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ألم يذكر سويد عن أبيه في حديثه؟ نعم نعم، يعني هو في الصحيح بس ليس بهذا التمام، وليس من هذا الطريق أيضا، ما ليس فيه شاكرا ولا صابرا، لكن فيه انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوق، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا يصدقه قوله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب، واسألوا الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الماضي إسناده ضعيف، مثنى بن الصباح ضعيف. نعم. قال رسول الله قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ولا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. نعم، هذا في صحيح مسلم. نعم. قال باب: حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجريري قال حا وقال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري والمعنى واحد عن أبي عثمان عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فوالله إنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرغكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم في الصحيح، وفيه التنبيه على أولا أنه لا ينبغي للمؤمن أن ينقطع عن مجالس الذكر والخير، وإنها من أسباب إيش؟ من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب الإقبال على الآخرة، وفيها التنبيه على أن الإنسان لا يمكن أن يكون على هذه الحالة دائما، لا يمكن، يعني هكذا خلقه الله عز وجل، ولكن لا ينبغي له إيش أن يؤثر الدنيا على الآخرة، وإنما يؤثر الآخرة على الدنيا. ولذا والعابد إنما يسمى عابدا فلان عابد إذا غلب عليه هذا الحال، إذا غلب عليه هذا الحال وهو التفرغ للذكر والعبادة والصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وهذا يقال له العابد، يقال له عابد، يعني غالب وقته معظم وقته في شأن الآخرة، في شأن إيش؟ في شأن الآخرة، والذي فرضه الله عز وجل الناس عامة هو ما جاء في النصوص، الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج، ثم عاد ما جاء في القرآن من القرآن والسنة من قوله افعل ولا تفعل، يفعل بما أمره الله ويترك ما نهاه الله عز وجل عنه. والناس ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الضال نفسه، المرتبة الثانية الفوقها المقتصد، والمرتبة التي فوقها السابق بالخيرات بإذن الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم، هذا متفق عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد وابن لهيعة كلاهما عن قيس بن الحجاج قال حا وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، وهو حديث صحيح، وفيه شرح لمعاني التوحيد، شرح لمعاني التوحيد. فإنه أولا قال: احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله. طبعا أشار قال سبحانه: ما أنا بظلام يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ، يعني يحفظ أمر الله عز وجل. ويقول: فإذا كذا كنت كذلك فإن الله يحفظك، فإن الله إيش؟ احفظ الله تجده تجاهك. قال: إذا سألت فاسأل الله، هذا يعني كمال التوحيد، لا ينصرف العبد عن الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وشؤونه. وإذا استعنت أيضا فاستعن بالله، هذا طبعا أيضا أشار إليه القرآن في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك، كأنه يقول: اقصر الاستعانة على ربك، اقصر الاستعانة على ربك، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. الناس في هذا درجات، الناس في هذا درجات. وكان الصحابة رضي الله عنهم ربما سقط صوت أحد وهو على راحلته فنزل وأخذ صوته ولم يسأل أحدا عملا بهذا. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كل هذا، كل هذه الأمور إلى آخره من حقائق التوحيد. نعم. قال: باب: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أنبان المغيرة بن أبي قرة السدوسي أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى: وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أنس رضي الله عنه، لا نعرف إلا من هذا الوجه. وروي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذك نحو هذا. يعني أقصد أن الإسناد طبعا المعنى صحيح لا شك في ذلك، والإسناد إسناد قد لا يصح الإسناد لكن المعنى صحيح، وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي أنه قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الحوراء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بريد فذكر نحوه. نعم هذا حديث حسن، هذا حديث حديث حسن، ومر معنا معناه في غير ما حديث. الله سبحانه وتعالى قال ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، لا ريب فيه. فالريب يعني يشير إلى القلق والاضطراب وعدم ولذلك قال النبي مرة النبي عليه السلام مرة محرمون فإذا بغزال قد نفر، فقال من أرابه منكم، من أرابه إيش منكم؟ فالريب هو شيء يكون في القلب. النبي يقول إذا كان هذا في قلبك فدعه، دع ما يريبك إيش إلى ما لا يريبك. هذه من جوامع الكلم. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن محمد بن عبد الرحمن بن نبيه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد، وذكر آخر برعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالرعة. قال أبو عيسى عبد الله بن جعفر هو من ولد المسور بن مخرمة وهو مدني ثقة عند أهل الحديث، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. قال حدثنا هناد وأبو زرعة وغير واحد كلهم قالوا على كل حال يعني جاء ابن عباس أنه سئل عن رجلين أحدهما يجتهد في العبادة ولكن عنده ذنوب، والآخر ما عنده اجتهاد ولكن سالم من الذنوب. فقال ابن عباس السلامة لا يعدلها شيء، السلامة. وهذا مو معناه أنه لا، هو الإقبال على الله أفضل، الإقبال على الله أفضل، لكن يعني ترك الذنوب السلامة منها والتوبة لا شك أنه خير للإنسان. قال حدثنا هناد وأبو زرعة وغير واحد كلهم قالوا حدثنا قبيصة عن إسرائيل عن هلال بن مقلاص الصيرفي عن أبي بشير عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير، قال فسيكون في قرون بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث إسرائيل. قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن هلال بن مقلاص فذكر نحو حديث قبيصة عن إسرائيل. يا أبو بشر هذا مجهول، أبو بشر هذا هذا مجهول، لكن الحديث معناه صحيح، حديث معناه معناه صحيح، يعني أكل طيبا يعني الحلال، الحلال، وعمل في السنة كان يعني متبع ما كان مبتدعا، فهذا كثير كان صحيح، وكان كثيرا في زمن النبي والصحابة ثم يقل بعد ذلك كما قال النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى. وأخبر أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الواحدة؟ هذه التي جاء وصفها في هذا الحديث، أكل طيبا وعمل إيش؟ وعمل في سنة. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر. الذي يظهر أنه حديث عن من الصحابي؟ نعم، سهل بن معاذ الجهني عن أبيه. الذي يظهر الله أنه حديث حسن، المتن حسن، لأنه جاء أيضا من حديث أبي أمامة، جاء حديث أبي أمامة، أما الإسناد فهو ضعيف. نعم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني قوله وأنكح لله معنى يعني إشارة إلى قول النبي: إذا أتاكم من ترضون إيش دينه خلف زوجوه. نعم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها، من وراء لحمها، من وراء إيش؟ لحمها. أيوة بس إله مختصر مختصر، ولا في البخاري: من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. انتهى الباب شيخنا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.